يقول السائل: هل يقال أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض والاثنين والخميس أنه أفضل من صيام داود؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، ولكنه من هديه أنه ما يصوم أو ما يعمل عملا يداوم عليه، بحيث أنه أمته ربما يعملون به ويشق عليهم، ولذلك كان يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كامل إلا رمضان، ولا صام السنة كلها أو يعني يوم بعد يوم، إنما مثل ما يروى: لا تكاد تريد أن تصوم أن تراه صائم إلا رأيته صائم، ولا تكاد ترى تريد أن تكون أن تراه مفطر إلا هو مفطر. يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا رواية أزواجه أو أصحابه رضي الله عن الجميع. يقول السائل: هل لقطة المدينة لها حكم لقطة مكة؟ لا، لقطة المدينة كغيرها تعرفها سنة أو أكثر، وتعلن عنها إعلانا تام حتى تبرأ الذمة، ثم تعرف أوصافها وتتصرف بها مضمونة. لو لم يأتي أحد فهي لك، لكن إن جاء صاحبها يوم من الدهر تدفعها إليه. أما لقطة متى ما تملك بحال، تعطيها إن ابتليت بأخذها، تعطيها المكاتب المسؤولة عن المفقودات في مكة. يقول: ما هو الشيء اليسير الذي لو أن ينتفع به من غير أن يعرفه؟ الشيء اليسير أذن به النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الصحابة، قال: أذن لنا بالصوت مثلا، يعني عصا. يوم كانوا يستعملون الإبل وحمير، ويقول إن الإنسان لو وجد مثل هذا الشيء، مثل حبة تفاحة ولا برتقالة ولا شيء من هذا، أو رغيف أو نحو ذلك، ما تتركه في الأرض، تأخذه وتأكله. يقول السائل: عندهم في حيهم أو عندك ريال أو خمسة ريال، يعني الشيء على حسب وضع الزمان. الآن والحمد الإنسان لو تضيع له خمسة ريال عشرة ريال ما راح يسأل عنها، ولذلك لو وجدت إذا طابت نفسها بأكلها تأكلها ولو عشر ريال، يعني ما حد يدور عليها، إلا إذا كنت وجدتها عند مكان بيع أو رأيتها سقطت، هذا ما تحل لك. نعم. قل السائل: في حيهم مسجدين، وعندما يدخل رمضان في صلاة التراويح يغلق واحد حتى يجتمع الناس، هل هذا له أصل من السنة؟ وشو؟ لديه مسجدين في الحي، عند دخول رمضان يغلق واحد في وقت صلاة التراويح. لا ما هم الواجب أن مساجد الله تعمر كلها، تعمر كلها بالعبادة. المسجد الذي يصلون فيه جماعة دائما يصلون فيه رمضان من باب الأولى، لكن هو الأولى والأفضل إن المساجد ما تكون قريبة من بعض حتى لا يتفرق المسلمون. يريدون أن تكثر الجماعة في مسجد واحد. لا، على كل حال ما دام أنها قد أقيمت مساجد فلا يجوز لنا أن نهجر منها شيء أبدا. كل جماعة مسجد يصلون في مسجدهم. يقول السائل: هل ثبت في فضل مسجد قباء شيء من الحديث، ولذا تكررت الصلاة فيه يتكرر الفضل؟ الحديث الثابت هو قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. هذا ثابت، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل أسبوع، يقول كل سبت. لا يلزم أن يكون يعني يوم السبت، لأن العرب تسمي الأسبوع سبت، فربما أنه قصد في قوله كل سبت يعني كل أسبوع، لأن السبت بالذات ليس له فضل، لكن إما أنه يقصد الراوي كل سبت يعني كل أسبوع، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يزور قبى يوم السبت، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه، فربما كان أول ما بدأ يزور قبى يوم السبت فاستمر عليه، لا يدل على فضيلة السبت. أي يوم من أيام الأسبوع وسواء كررت أو لم تكرر ما في مانع، ما حدد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أنه من الجنوب أخذ عمره قبل أسبوعين، ثم جاء إلى المدينة وسيسافر إلى الجنوب، سيمر بمكة، هل له أن يأخذ عمرة أخرى؟ الحمد لله، نعم، هذا من فضل الله، ما دام أنه جاء المدينة وقد فصل بين العمرتين بأسبوعين أو أكثر هذا طيب. الذي ما ينبغي هؤلاء الذين يترددون بين التنعيم ومكة، رايح جاي، هذه عمرة لأبوي هذه عن أمي، هذا الذي غير مشروع ولا فضل ولا فضيلة. لو جلس وطاف في البيت ليل ونهار أفضل من تكرار العمرة. يقول السائل ما حكم حلق الرجل للحيته؟ هذا ما يحتاج سؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ذلك وأمرنا بإعفائها وإكرامها، وهديه صلى الله عليه وسلم أنه ما مس لحيته بشيء يأخذ منها أبدا. يقول السائل أن ابنه رضع من فتاة من أمها، ما حكم خطبة إيش أخيه لهذه البنت؟ يقول ابنه رضع من فتاة، ما حكم خطبة أخا اللي هو عم هذا الطفل لهذه البنت؟ أخوه رضع مع فتاة، ابنه رضع من فتاة، رضع مع فتاة، نعم. طيب والذي يبغى يتزوجها من هو؟ عم هذا الرضيع. أي ما يمنع، ما عليه منها، حتى أخوه أخو الرضيع ما دام إن أخوك ما رضع من هذه المرأة التي أرضعت هذه البنت، يعني أخو أنت رضعت من هذه المرأة حرمت عليك بناتها، لكن أخوك ما رضع ولا البنات رضعت من أمك أو من نساء لأبيك من محارمك، فما ما في مانع تقول أخوي تزوج أختي، يعني أخوك من النسب تزوج أختك من الرضاع، ما في مانع. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.